رواية مع كل 1,070,000 صحيح. بمعنى الحديث المشهور في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة 70,000 بلا حساب ولا عدد. هذا في الصحيح. في مسند أحمد مع كل 1,070,000. التفصيل لم يأتي إلا في هذا الإسناد وفي هذا وفي هذا الحديث. ولا يصح عن التفصيل لما قال استوعب المهاجر أمتي ويستوعب الأعراب، هذا ليس بالصحيح. بارك الله فيك. قال رقم 15 و800، حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سورة بن أبي المنازل قال سمعت حبيب بن أبي فضالة المالكي قال لما بني هذا المسجد الجامع وذكروا عند عمران بن حسين الشفاعة، فقال رجل من القوم يا أبا مجيد إنكم لا تحدثون بحديث ما نجد لا أصلا في القرآن، وعندنا في القرآن ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيتهم يشفقون. طيب هذا أصلا في القرآن، هم ينظرون الآية التي فيها فما لهم من شافعين ولا صديق حميم إلى ذلك. لأن الشفاعة في القرآن منها مثبت ومنها منفي، لكن المثبت له شروط وقيود. فهؤلاء في الحقيقة ما تدبروا القرآن، لو تدبروا القرآن لوجب الشفاعة. ولذلك ضل المعتزلة في نفيهم الشفاعة، تأصيلهم هذا الأصل المخالف لكتاب السنة، خالفوا منهج السلف من أصول السلف إثبات الشفاعة. من أصول المعتزلة نفي الشفاعة. انظر كيف خالف السلف خلافا واضحا، لأنهم قالوا إيه؟ قالوا لو أثبتنا الشفاعة إذا الله يدخل في الميعاد. ففرق بين الميعاد والإعاد، فرق بين قل في الميعاد وقل في الإعاد. قل في الإعاد هو العذاب والعقوبة، هذا كرم، كرم من الله وعفو من الله ورحمة من الله. هم لا يريدون للناس أن يرحموا، لأنهم قالوا بأن المرتكب الكبائر مخلد في النار يخرج ولا يطلع. فإن الله يخلف الميعاد، هذا الشيء اللي هو ثواب ووعد وعطاء لا يخلف، إنما الميعاد هو التهديد وعقاب. فقد يعاقب الله وقد يعفو، فإذا عفا هذا هو الشفاعة، هذا بل الشفاعة. هم قالوا لا، ففهموا الميعاد زي الإعاد، وفهموا الإعاد زي الميعاد، خطأ في هذا الباب. الفرق بين الإعاد والميعاد، الإعاد هو العقوبة، والميعاد بالشيء الحسن من الثواب وما إلى ذلك. فالله لا يعرف الميعاد، يقول قد يعفو وقد يعاقب. فخلف في الإعاد كرم، الإعاد هو التهديد والعقوبة، وهذا دليل على كرم الله وعفوه ورحمته. فسووا هؤلاء بين الإعاد والميعاد، فلما سووا بينهما، والعرب لم تسووا بينهما أصلا، ضلوا الطريق ونفوا الشفاعة. فالحمد لله الذي هدانا لما اختلف الناس فيه بأمره وبإذنه، والحمد لله الذي هدانا لمنهج وطريقة أهل السنة والجماعة. فقلنا يا أبا نجيد، هذه كنية من كنية عمران بن حصين، يا أبا نجيد إنكم لتحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. قال فغضب عمران فقال للرجل أقرأت القرآن؟ قال نعم. قال فكم وجدت فيه صلاة الرجل؟ ثلاثة، وصلاة العشاء أربعة، وصلاة الغداء ركعتين، والأولى أربعة، والعصر أربعة. فذكر الحديث بطوله، يعني هل وجدت كل شيء مفصلا فيه؟ هل وجدت فيه أن الفجر ركعتين؟ أن الظهر أربعة؟ هل وجدت فيه أن القاتل